بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 80 من سيرته صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه مع أبي بكر، أول ما نزل في بني عمرو بن عوف في قباء، والتي بها مسجد قباء يومنا هذا، نزل صلى الله عليه وسلم عندهم، قيل 3 أيام وقيل 5 وقيل 14 ليلة، هو الصحيح. نزل عندهم وأسس هذا المسجد وصلى فيه صلى الله عليه وسلم، وهو مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى. وعلي رضي الله عنه بقي بعدهم في مكة 3 أيام يؤدي الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم للناس. وكان نزوله صلى الله عليه وسلم عند رجل من الصحابة اسمه كلثوم ابن الهدم من بني عمرو بن عوف، وقيل بل نزل على سعد بن خيثمة، وهذا من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، هو وكلثوم ابن الهدم. وقيل بل نزل عند هذا، عند كلثوم ابن الهدم، وكان يجتمع بالناس عند سعد بن خيثمة لأنه لم يكن متزوجا. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته إلى المدينة، وكان الناس ينتظرونه في كل يوم كما جاء عند ابن إسحاق، وكانوا يخرجون من الصباح ينتظرونه حتى يعجز الرجل عن وجود ظل يستظل به فيدخلون بيوتهم. فلما كان اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يئس الناس فدخلوا بيوتهم، فرآه رجل من اليهود فقال: يا بني قيلة، وهذا هو لقب الأنصار، يقال لهم بنو قيلة، وهذا اسم لجدتهم: يا بني قيلة، جاء جدكم. والجد أي حظكم وفلاحكم والذي ترجون قدومه. فخرج الناس إليه رجالا ونساء وصغارا وكبارا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجت مع الغلمان والناس قد خرجوا جميعا يقولون: جاء محمد، جاء رسول الله. قال: وأنا أمضي معه مع الناس من فرحة أهل المدينة. وكانت أيها الإخوة المدينة قرى متجاورة، كل منطقة فيها قبيلة، وكان عددها 9، أي مدينة كبيرة في كل منطقة مثل القرية. هذه فيها مزارعها وبيوتها ورجالها وأهلها من قبائل الأنصار الأوس والخزرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبيلة خرجوا إليه فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فيقول: دعوها، لأنهم يأخذون بخطام الناقة، فيقول: دعوها فإنها مأمورة، أي أمرت من عند الله أن تمضي إلى المكان الذي يريده الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا حصلت قصة عجيبة. يقول علي رضي الله عنه، لأنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بقي معه عند كلثوم ابن الهدم، قال: كنت أرى امرأة في قباء، في بني عمرو بن عوف اسم هذا المكان، قال: كنت أرى امرأة لا رجل لها، كلما غابت الشمس جاءها رجل فطرق الباب فخرجت إليه فأعطاها شيئا ثم مضى. يقول رضي الله عنه: فاستربت بشأنه فمضيت إليها وقلت لها: من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو، وأنت امرأة مسلمة ولا زوج لك؟ الأمر مريب، بعدما تغيب الشمس يأتي هذا فيطرق الباب فتخرج فيعطيها. فقالت: هذا سهل ابن حنيف رضي الله عنه، وقد عرف أني امرأة لا أحد لي، لا رجل ولا ولد ولا زوج ولا والد، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه الأصنام. قالت يعني من الجهل الذي كانوا فيه يصنعون أصناما من الخشب، فكسرها ثم جاءني بها فقال: احتطبي بها. فكان علي رضي الله عنه يذكرها من مآثره لما قتل في العراق، أو توفي رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافة علي. إذا مضى النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل تناديه، كل قبيلة تقول: هلم إلينا يا رسول الله. فخرج إليه بنو ساعدة وبنو الحارث بن الخزرج، وخرج إليه بنو بياضة وغيرهم من بيوت الأنصار، فيقول: دعوها فإنها مأمورة، حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار وهم أخوال جده عبد المطلب، قالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة، فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت. وهذه من الآيات العظيمات التي يراها الأنصار أول قدومه صلى الله عليه وسلم، بركت في مربد ليتيمين اسمهما سهل وسهيل ابن عمرو. فقال لمن المربد؟ فجاءه معاذ ابن الحارث، ويشتهر بين الصحابة بمعاذ بن عفراء، وهو من أول الصحابة الذين أسلموا، شهد بيعة العقبة الأولى والثانية وجميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه في خلافة علي بن أبي طالب. قال يا رسول الله إنها ليتيمين تحت يدي في حجري وإني سأرضيهما. فقال أي البيوت أقرب؟ فجاءه أبو أيوب الأنصاري فقال بيتي أقرب البيوت يا رسول الله، أحمل رحلك إليه متاع؟ قال نعم. ثم جاءه رجل قال أين تقيم يا رسول الله؟ قال المرء مع رحله. فأقام عند أبي أيوب كما جاء في السير 6 أشهر، وسنذكر هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.